محمد وعلى آله. محمد محمد خير الخلق من آل هاشم محمد خير الخلق من آل هاشم نبي كريم والجدود كرام محمد خير الخلق من آل هاشم نبي كريم والجدود كرام لقد شرف الله الوجود أنار عقولا أنار عقولا أوغلت في ضلالها وأسرى بنور البدر وهو تمام شجاع كريم شجاع كريم لا يخيب سائلا شجاع كريم لا يخيب سائلا ولا الغياث المستجير ينام قدير حليم سيد متواضع حكيم حكيم بتصريف الأمور همام مهيب مذ كان فطام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى محمد محمد خير الخلق من آل هاشم محمد خير الخلق من آل هاشم نبي كريم والجدود كرام محمد خير الخلق من آل هاشم نبي كريم والجدود كرام لقد شرف الله الوجود لقد شرف الله الوجود ببعثه وتم له فوق الأنام مقام أنار عقولا أنار عقولا أوغلت في ضلالها وأسرى بنور البدر وهو تمام تقي نقي شجاع كريم شجاع كريم لا يخيب سائلا شجاع كريم لا يخيب سائلا ولا أغياث المستجير ينام قدير حليم سيد متواضع حكيم حكيم بتصريف الأمور همام عفيف يفيض الطهر من نور وجهه حبيب مهيب مذ كان فطام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى